لله خالق الحب وخالق الفاكهة والأكل أما رضى وداوى وطبع وكره وأبغض وأحب خلق الإنسان وبث فيه من روحه فمشي على الأرض فدم فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الله. أصلي وأسلم على أفضل المخلوقات الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه الغر الأيامين الموحدين بالله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى أعلام السماء في ليلة التكريم التي تقام تكريما لهذا الجسد الطيب وهذه الروح الطاهرة، وهو الآن يتوج لتاج الوقار وتاج القرآن يبث إليه نجله فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر في ليلة تكريم والده رحمة الله عليه. أيها الإخوة المؤمنون، أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العلم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ والبدر الفضائية في هذه الليلة لأرحب بكوكبة من السادة القراء معنا في هذه الليلة الذين جاءوا من كل حدب يقدم العزاء لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. إخوة الإيمان والإسلام، منذ لحظات قليلة شرف المكان بكوكبة من السادة القراء الأفاضل فضيلة القارئ الشيخ الطويل العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير المقيم بكفر الشيخ، كما حضر فضيلة القارئ الشيخ رجب الطاوي القارئ المعروف العلم الإذاعي والمقيم السلمانية القليبية، وحضر العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ سيد يوسف الجاوي القارئ والمقيم الحسينية، كما حضر منذ لحظات قليلة ورجب بظروف فضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج وفضيلة الشيخ ابراهيم الحديثي القارئ والمقيم المعصمة، وعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف القارئ والمقيم بالهجرسة مركز بحر صدر، كما حضر فضيلة العلم الإذاعي الكبير أستاذنا والمربي الفاضل فضيلة الشيخ شحات شهيد القارئ المقيم بقرية الصدر، كما حضر فضيلة القارئ العلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد سيد بيز علم من أعلام الإذاعة والتلفزيون العربي وفضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم موافي القارئ المقيم بالملحة المنصورة، وفضيلة العلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزلاتي، كما حضر منذ بداية هذا البحث الكوكبة من السادة القراء فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي، وشاكر لكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية الحاج مسعد الرسولي والحاج احمد مسعد الرسولي الذين جاءوا يقدموا العزاء للاسره الكريمه. اخوة الايمان، استاذن حضراتكم عدم الاطاله في مقدمتي، واستاذن الساده القراء عدم الاطاله في التلاوه حتى يتمكن الجميع من اداء واجبه، فالعبره ليست بالاطاله وانما العبره بالتقصير. اخوة الايمان والاسلام، واشكر باسمكم ايضا الاخ الحبيب الاستاذ علي بدوي الذي سوف ينقل لنا هذا العزاء على موقع الشيخ محمد الليثي بمشيئة الله تبارك وتعالى. أشكر باسمكم الحبيب المحبب إلى قلبي وصاحب الأدب الرفيع محمد الشربيني، وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذا اللقاء. إخوة الإيمان، يتواصل عطاؤنا لنعيش بعد لحظات قليلة مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى الذي قال فيه القائل: حقا لقد وعظ القرآن المجيد ليبدي التذكار عليكم ويعيد، رغم أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ قطب الطويل، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم أسماء المسلمين. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ فتجري في البحر بأمره ويمسك السماء لم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر